يتمتع بها بعد الأربع نساء. نحن لنا كلمة إن شاء الله عن جوار لما تأتينا لذكر الإماء. الجارية يتمتع بها فوق الأربع نساء، والجارية لها حق ولها أحكام. لا يجوز للرجل أن يهدي جاريته لغيره فيتمتع بها مجموعة من الرجال. متى الجارية ولدت فيحرم أن يفرق بينها وبين ولدها، وتصبح تسمى في الشرع أم ولد. أم ولد، شو يعني أم ولد؟ يعني أما حملت ولدت، فولدها يعتقها، يعني ولدها يمنع بيعها ويمنع أن تعامل معاملة ليش عبيد. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تلد الأمة ربتها. من سيد هذه الأمة؟ ابنها، هو الذي جعلها حرة. فمعنى قول النبي في أشراط الساعة: وأن تلد الأمة ربتها، أي أن يجعل المولود لها أن يجعلها سيدة، فهي فالذي يعتقها هو ولدها. ولذا العلماء شرح الحديث يقولون في هذا الحديث إشارة لكثرة الجواري والسراري والتسري. والمرأة متى أصبحت أم ولد؟ لا تباع ولا تشرى، وتبقى فوق العد، فوق الأربع، تبقى فوق الأربع، لكن تسمى أم ولد. أم ولد حرة من وجه، أما من وجه، حرة من وجه، أما من وجه، والله أعلم. أما الولد يرث، لا خلاف أن الولد يرث، والمرأة تصبح حرة لا تباع، والمرأة حينئذ ولدها لها، لا يفرق بينه وبينها، وهكذا، والله أعلم. نعم، لا لا لا، يبقى الحال على الأمر الأول دون عقد. الحرة لا لا، هي تبقى أم ولد من هذه الحيثية. هي قلنا هي حرة من وجه وأنا من وجه. تفضل، وبك الأختم إن شاء الله. جميل. ربنا يقول في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، لا آخر الآيات، وذكر المحارم. فالمرأة لها أن تبدي زينتها أمام محارمها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، وذكر المحارم. فالشيء الذي يزين تبديه، والشيء الذي لا يزين يبقى عورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. فأي شيء تريد أن تعرف، هل يجوز للمرأة أن تظهر ما هل لها تظهره أم لا أمام محارمها أو أمام النساء؟ لأن الله في الآية نفسها قال: أو نسائهن. قال العلماء: لم يقل الله أو النساء، قال: أو نسائهن. والمراد بقوله أو نسائهن أي المسلمات. فالمسلمة على النصرانية عورة، لا تظهر إلا وجهها وكفيها. أما المسلمة أمام محارمها، والمسلمة أمام مثيلاتها من النساء المسلمات، تظهر كل شيء يقبل التزيين. فلازم قول صلى الله عليه وسلم، لازم قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن. الزينة والعضو المزين، يعني الزينة والعضو الذي يزين. فلو لم تكن زينة في هذا العضو فلها أن تظهره، لأن الله جوز إظهاره وهو مزين. فمثلا المرأة لها أن تزين شعرها، فلها أن تظهر أمام محارمها بشعرها. المرأة تزين جيدها أسفل الرقبة، فلها أن تظهر أمام محارمها وقد كشفت شيئا من جيدها وأعلى صدرها. المرأة تزين إليها، فلها أن تظهر أمام محارمها مكشوفة إيش اليدين. المرأة تزين رجليها بالخلخال قديما كما ورد في سورة النور. ف فلها أن تظهر وقد كشفت إيش شيئا من سيقيها وهكذا. الشيء الذي يزين تظهره، والشيء الذي لا يزين لا يجوز لها أن تظهره أمام محارمها ولا أمام مثيلاتها من النساء. فمثلا الإبط لا يزين، ما يجوز المرأة تلبس حفر مثلا فيما يسمى اليوم أمام أخوها وأمام أبوها، لكن لها تلبس السكم تعبيرنا اليوم، لأنه إذا لبست السكم هذا ما بعد يقبل الزينة. لا يجوز للمرأة مثلا أن تظهر ثدييها أو ثديها ولو كانت ترضع أمام أخوها وأمام أبوها، لأن الثدي لا يزين. أرادت ترضع تستر ثديها، تلقم ابنها الثدي من تحت غطاء. لا يجوز للمرأة أن تظهر فخذيها أمام أبوها وأمام أخوها، لأن الفخذ لا يزين. لا يجوز للمرأة أن تظهر ظهرها أو بطنها، لأن هذا عضو لا يزين، وهكذا. ولا أمام كذلك النساء. ومن باب أولى أنه لا يجوز للمرأة أن تظهر دورها، وهذا شيء حقيقة مخالفة ظاهرة. اليوم المرأة تلبس البيجامة الشفافة التي تحجم الدبر وتحجم العورة وتظهر أمام إخوانها وأمام، هذا حرام، هذا حرام. ولا تلبس البنطال الضيق الذي يحجم العورة أمام أبوها وأمام أخوها، هذا حرام. ولا يجوز للمرأة أن تظهر كذلك أمام ابنها ولا أمام ابنتها. لا يجوز للمرأة أن تظهر كذلك أمام ابنها ولا أمام ابنتها، إلا إذا كانوا صغار. أما إذا كان مميز يعرف العورات فلا يجوز للمرأة أن تظهر أمام البنت أو أمام الولد. وشيء لا يقبل الزينة أن تظهره، هذا فقط للزوج، هذا فقط للزوج. اليوم مما يرى للأسف في الطرقات، الواحد يقول سبحان الله ماذا أبقت هذه المرأة لزوجها. يعني الآن من فراش النوم تجدها في الشارع، من الفراش مباشرة تحمل الله عزكم الزبالة لتطلع الشارع، الفراش التي تنام فيه ثم تظهر والأمر وكأنه لا شيء. العورات اليوم نسأل الله العفو والعافية، المسلمات للأسف يعني لا يشعرن أنهن عورات وأنهن مطموع بهن. ولذا نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، نجد التبرج ونجد التهتك والاستهتار بحرمة الله تعالى. وهذا مدعاة لانتشار الفتن، انتشار الزنا، وانتشار الاعتداء، الأعراض. نسمع إخواني والله، نسمع عبر الهاتف اعتداء الآباء على البنات، ونسمع اعتداء الإخوة على الأخوات. ما هو السبب؟ من ضمن الأسباب الرئيسة المهمة عدم التقيد بأحكام الله من إظهار العورة. شاب وشابة في سن حرجة جدا، وهذه الأخت تظهر بمفاتنها وتكشف عورتها أمام أخوها بحجة أنها في بيت أبيها، ولا تظن أن لها عورة على أخيها، فيجب عليها أن تستر نفسها وأن تحفظ نفسها وهكذا. فالذي يجوز، الذي يزين تظهره، والذي لا يزين ليس لها أن تظهره. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا تجعله لدرس خد حتى تعم الفائدة. أصحاب من أزواج الصحابة لهن كان كل يلبسن يعني حمار وهكذا بعين واحد، ورد أن ابن عباس رخص لهم لكن في إسناده شيء، فنظهرت عينها في الضرورة فحسب. الله أعلم.